أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 82 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح بدينا مع ابن عائشة المغني من ساعة أم خود العجوزة ما اتخلقت معاه وتسببت في طرده من بيت الشيخ اللي أواه وتخلى عنه بعد ما عطف عليه ورباه. ودار ابن عائشة في بيوت اللهو والخمير من سكير يلطش فيه السكير لحد ما وصل لابن عتيق حفيد أبو بكر الصديق، وكان راجل طروب وذوقه رقيق ويساعد كل موهوب على الوصول في الطريق. وامبارح يا سادة يا أخيار وصلنا مع ابن عتيق وابن عائشة لبيت جميلة مولات الأنصار، واتفتحت له طاقة القدر بعد طول الانتظار، لأن جميلة كانت مغنية في أوج الاشتهار، وبيتها كان باستمرار ملتقى الصمار وكعبة القلوب والأبصار لأرباب الطرب والشعر الكبار. يا ابن عائشة، أقر الله عينك، هذا مغني أهل المدينة والمقدم فينا معبد أبو عباد. مرحبا بسيدنا أبي عباد. من؟ ويحك، ابن الماشطة؟ أتعرف الفتى يا معبد؟ ثكلته أمه، ما من مرة ذهبت فيها إلى دار ربيحة الشماسية وانعقد مجلس الغناء إلا انقطع بصياح ونواح، فنسأل ما هذا؟ فيقولون صبي من دار الشيخ جارنا أبي رباح تصور الدار ودخل من قوة يتسمع، وهؤلاء غلماننا يضربون، فنقول علينا بالصبي، فما أن تراه ربيحة حتى تهش له وتقول أهذا أنت يا ابن الماشطة أو يا ابن عاهة الدار، اجلس قاتلك الله، فيظل يلازم المجلس إلى مطلع الفجر. أصبح الفتى أحسن الناس غناء، وما يمنعه من ذلك وقد أخذ من أبي عباد؟ أخذت منه 11 صوتا أجودها وأحبرها، وقد سمعني أبو عباد نفسه. أو سمعته يغني يا أبا عباد؟ نعم، ما أرى وقد اجتمعنا إلا أن تكون تحية بيننا أن نغني صوتا معا. انظري كيف هو تياه بنفسه يضعها بين جميلة ومعبد. نعم، هو عظيم التيه لما يعلم من مقدرته على القلوب. يا أبا جعفر، أنت مع الخلفاء تصلح أن تكون. لله ضرك يا جميلة، ما أرفقك بالفتى، وما كان يجد عند ربيحة إلا الشتم والصفح، وما كانت تناديه إلا يا ابن المرأة، أما أنت فتكلمينه وتكنينه أبا جعفر. ويحك ويحك يا ابن الماشطة، ماذا فعلت بجميلة؟ هل استجبنا لما اقترحه الفتى فنغني جميعا صوتك في باقية علقمة الفحل؟ كل منا ببيت على التوالي، أنت تبدأ وأنا أختم وهو بيننا. كرامة لك ونعمة عين يا مولاة الأنصار. الهجراني في غير مذهبي، ولم يك حقا كل هذا التجنبي. ذهبت من الهجراني في غير مذهبي، ولم يك حقا كل هذا التجنبي. ألم ترياني كلما جئت طارقا، ألم ترياني كلما جئت طارقا، وجدت بها طيبا وإن لم تطيبي. ألا ليت شعري كيف جادت بوصلها، ألا ليت شعري كيف جاء غابت بوصلها وكيف تراعي وصلة المتغيب. يا حمد الله يا عائشة، ارتفعت بك السن وما فارقك الضرب. لله ضرب يا ماشطة فرعون، تبدهين بالزجر مبادهة كأنما على طرف لسانك شيطان بقدح سم وزرق عسل. السم بالمجان والعسل بالنقود. نحيك الله من ماشطة اللكاع، تركت الطفل على رأسي والدخن على عيناك وضحكت تهارشين النسوة. هلا قاتلك الله يا عاهة الدار. إليك يا مولاتي إليك. تسبك وتسارعين إليها؟ لولا وصفتها وهي بيننا والطفل على رأسها كالمنسف والدهن في جفنيها يجعلها تخبط كعمياء. إنما هي مولاتي وربة نعمتي، لو كنتما لبنا لكانت زبدة، لو كنتما لحما لكانت كبدة، لو كنتما تمرا لكانت عجوة. بخن بخن، والله قد أطعمتك في غير مطمع وهي أبخل من كلبة يزيد. أدركيني يا ماشطة، صبي علي الماء صبي. هلا دفعت بها إلى المغطس هكذا؟ أمي اتبعيني. أبو جعفر أين ماشطة؟ أين ذهبت؟ أين اختفت؟ أي بني، ما أتى بك وكيف تبرؤ هكذا فتدخل على النسوة عاريات وقد تخفيت في زي امرأة؟ إنك لترديني بعبثك ومهونك. والله يا أم ما هو مهون ولا عبث، ولكن والي المدينة يطلبني. وحرفاه، وما جنايتك؟ والله ما جنيت، غير أنه قد أخذني ضمن من أخذ من المغنين والمخنثين، فتعهدنا له بلزوم المسجد وتوعد من لا يلزم، ثم عرض لي ما قطعني عن المسجد أياما فطلبني فهربت، فجد في إثري فاستخفيت، فلم أجد لي مكمنا إلا عندك في الحمام. لا في عليك أبا جعفر، لو عثروا بك هاهنا لجلدوني وإياك، فما أقبح دخولك على النساء وهن عرايا. أي بني أخرج ولا تهلكني ونفسك، لا تجمع إلى هروبك من المسجد دخولك الحمام. أي بني النجاء النجاء، لا تهلكني ونفسك النجاء. أي عائشة أين أنت؟ أسأل عقل الأرض أين أنت أيتها المعشرة؟ ويحن يوم أبي جعفر فمن تكلمين؟ عجوزا حيزبون. وما لها انطلقت حين رأتني؟ ما أحبت أن تراها إحداكن، جاءت تكلمني في فعلة لجارية عندها. الله حليم سطار. ماذا كانت تفعل؟ من أين جئت بها؟ ابتلاني الله بعجوز يحضرني أن أصفها لكن هكذا، كأن شقيها إذا تهكمت فتقان في غرارة تخرمت يصفقان كلما تكلمت. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة؟ وما أدراك ما العقبة؟ فما العقبة إن فطنت يا فتى؟ الحرص على الدنيا. إي وربي، ما من عقبة تحول بين قلب المرء وربه إلا الحرص على الدنيا. فما اقتحامها يا فتى؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. حقا وصدقا، جماع الأمر كله الصبر والمرحمة. فهلا كنت رحمتني يا شيخ يوم أبلغت الوالي بانقطاعي عن لزوم المسجد؟ لا تفتني بلغوك، فبغير القرآن والتعليم لا ينبغي أن نتكلم هاهنا. أتمم الصورة، فإذا خرجنا حدثتني وحدثتك. لم آتي على آخرها، فأمهلني الغداة. ألا قمت تجدد وضوءك قبل غروب الشمس؟ بلى أفعل. يا ابن أخي إياك والانقطاع، فلولا شفاعة ابن عتيق لك عند الوالي لعذبك. أيقر بعينك وأنت الناسك الحافظ أن تؤذي امرأ مثلي في غير طائل؟ ما لي أنا وعلم لا أعلم به؟ ألا تركتني أغني للغواة فأصيب مالا؟ ذلك خير أم تلزمونني المسجد وتنفقون علي من بيت المال؟ وتالله لن أغنيكم حفظا ولا صنعة يد ولا تدريبا على السلاح والخيل. مالي أنا والسلاح والخيل؟ أمثلي أنا يقاتل عنكم ويسد ثغوركم ويأتيكم بالفتح والفيء؟ كم في الناس لمثل هذا وكم في الناس لمثل غنائي؟ أتعدلون عن ذبح الدجاج والأوزة وهي أطعم في الأكل؟ عن ذبح البلابل وهي لا تغنيكم؟ إنما أنا بلبل فأطلقوني. ليت شعري أيها الشيخ، تركتني أقول ولم تجبني. أصلحك الله يا فتى. والله إنك لا تعلم من أنا، ولكن إذا قمت تتوضأ الآن وقفت لك خلف جدار الميضاء بحيث تسمعني، ورفعت عقيرتي فغنيتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نويت أن أتوضأ للصلاة تقربا إلى الله تعالى. في حب أم مساحقي هونا فؤاد العاشق في حب أم مساحقي الآن أبصرت الهدى وعلى المشيب مفارقي وتركت أمر هوايتي وسلكت قصد طرائقي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. كيف وجدت غنائي؟ يا ابن أخي، أفسدت نفسك وضيعتها، فلو أنك لزمت المسجد وتعلمت القرآن لأقمت للناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، ولا أصبت بذلك من الولاة خيرا. فكيف وجدت غنائي؟ يا ابن أخي، هذا حسن وأنا أشتهي أن أسمعه. وي أيها الناسك العابد، أرأيت؟ ولكن لا أطلبه ولا أمشي إليه. فعلي أن أسمعكه كلما خرجت تتوضأ. على ايه يا سيدنا الشيخ هتقري وتعلم؟ ده الجدع غاوي وقلبه مبرشم ومبلم، كل همه من الدنيا انه يغني ويترنم، وعلى رأي ما قالك في الجوار مش كل الطيور للتربية والاستثمار، عندنا الفراخ والبط والوز كتار، لكن البلابل ها خليها تسرح وتغني بين الأشجار والأزهار، لا ليها لحم يشبعنا ولا خلفة تنفعنا، وكفاية تسمعنا تغريدها الجميل وتمتعنا. لكن أفتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة إن شاء الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.